هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: العاقل هو من لا يتكلم هذرا، ولا ينظر شذرا، ولا يضمر غدرا، ولا يطلب عذرا. والجاهل هو المهذار في كلامه، المنان بطعامه. مثل. من أمثالنا الشعبية: إيد فرغت في أختها. هذا المثل يضرب لشيء يضيع منك أو تخسره، ولكنه لا يذهب بعيدا، وإنما لعزيز لديك، فلا نأسف على فقده، لأنه حينئذ يكون في حكم شيء انتقل من يدك اليمنى إلى يدك اليسرى. وإيد فرغت فختها. علم. البنجر. البنجر الأحمر المشهور لدينا، والذي يدخل في عمل السلطات والمخللات، ليس إلا نوعا واحدا من أنواع نبات البنجر. للبنجر ثلاثة أنواع أو سلالات أخرى، لكل منها استخدام معين، وهي على النحو التالي: بنجر السكر، وهو يضارع قصب السكر في إنتاج الملايين من أطنان السكر التي يستهلكها العالم سنويا. بنجر المانجولد أو بنجر الحقل، ويزرع فقط كغذاء شتوي للأغنام والمواشي، ويتميز بكبر حجمه، حيث يصل وزن الواحدة منه إلى أكثر من كيلوغرام. أخيرا بنجر السبانخ، الذي تستخدم أوراقه بديلا للسبانخ، زراعته سهلة جدا، ويمكن جمع الأوراق منه مرة بعد أخرى. يزرع نبات البنجر في أمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا، وتحتاج زراعته إلى تربة طينية عميقة جيدة الصرف. مدينة. برلين. برلين عاصمة ألمانيا، وأكبر مدنها ومركزها الصناعي والثقافي. في الفترة من عام 1945 وحتى عام 1990، كانت برلين مدينة مقسمة إلى قسمين: برلين الشرقية عاصمة لجمهورية ألمانيا الشرقية، وبرلين الغربية، بينما اتخذت دولة ألمانيا الغربية من بون عاصمة لها. في عام 1961 قامت حكومة ألمانيا الشرقية ببناء سور أو حائط ضخم كحد فاصل بين دولتي ألمانيا، يمر بقلب مدينة برلين. هذا الحائط الذي عرف باسم حائط برلين تم هدمه في عام 1989 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق ودولة ألمانيا الشرقية. في 3 أكتوبر من عام 1990 أعيدت الوحدة بين شطري ألمانيا بعد 45 سنة من الانفصال، كما عادت برلين الموحدة عاصمة لألمانيا الواحدة كما كانت قبل الحرب العالمية الثانية. تتميز برلين بتاريخ عظيم في الفنون بكل أنواعها، كما تتميز بمتاحفها الكبيرة التي تضم آثارا نادرة إغريقية وفرعونية وإسلامية وألمانية، هذا بالإضافة إلى جامعاتها ومراكز الأبحاث العلمية الشهيرة بها. طرفة. قامت إحدى الجمعيات الأهلية الألمانية بجمع تبرعات لبناء سور حول مدافن القرية، فتبرع أهل القرية كلهم إلا رجلا واحدا. أنت الوحيد يا سيدي الذي يمتنع عن التبرع، هل لي أن أعرف السبب؟ السبب أني لا أرى أي فائدة من بناء سور حول المدافن، فالذين بداخلها يا سيدي لا يستطيعون الخروج منها، والذين بخارجها لا يرغبون أبدا في دخولها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. هنا القاهرة.